اصبر لكل مصيبة ومجلدي واعلم بأن المرء غير مخلدي أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة هذا سبيل لست عنه بأوحدي ومصابه فاجعل مصابك بالنبي محمد وإذا ذكرت مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد اصبر لكل مصيبة ومجلدي صائب جنة وترى المنية للعباد بمرصدي من لم يصب ممن ترى بمصيبة سبيل لست عنه بأوحدي فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاجعل مصابك مصيبة تسلو بها فاذكر مصابك بالنبي محمد فاذكر مصابك بالنبي محمد فاذكر مصابك بالنبي